بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما you الله الله الله ما شاء الله. ايوه يا سيدي. نعم. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله يقويك. سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة اليمين هذا خالص عن الله تعالى. جميل. السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون. قال لكم الله فيه السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون يا سلام قادر نعم ينبت لكم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله